بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وأعمالنا وأعمارنا وعلمنا، ونسأله سبحانه وتعالى علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وهذا هو المجلس الثالث في شرح كتاب الأربعين النووية مع زيادات الحافظ ابن رجب رحمة الله على علمائنا أجمعين. وعرفت لكم التقوى في المرة الماضية بتعريفات، وذكرت لكم أن ابن القيم أثنى على تعريف منها، وهو تعريف طلق ابن حبيب. ما هو تعريف التقوى عند طلق ابن حبيب؟ تفضل. هذا تعريف طلق ابن حبيب، هكذا ما كتبته؟ من الذي كتبه؟ أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية. من الذي كتب تعريف طلق ابن حبيب للتقوى أو يعرفه يحفظه؟ أن تجعل بينك وبين الذي تخاف منه وقاية. هذا التعريف اللغوي. ايش كتبت عندك؟ مثل الندى وكف الاذى واحتمال الاذى. هذا تعريف حسن الخلق. اين رؤوسكم؟ اشيروا اليها. ايوه جيد، يعني صحيح. ما احد كتب تعريف طلق بن حبيب؟ انت تعمل على طاعه الله. كمل، انت اخذت الاول، كتبت شيئا وغابت عنك اشياء. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ما كتبت تسفيل بصلك؟ راجع التسفيل واكتب هذا التعريف، لأنه سيبقى معك حياتك، والتقوى مطلوبة منا في كل وقت. طيب طيب. وعليكم السلام، جزاك الله خير. افتحوا لنا الكتاب على الحديث 21. قال رحمه الله عز وجل: الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمره، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه. سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. ما زاغ البصر وما طغى. خلك منتبع اللي بدرسك، ما إلك في الآخرين. تجاين تحضر عندي ولا جاين تنظروا إلى غيره؟ جاءتم تدرسوا عندي. طيب. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وهذا فيه أن الصحابة رضي الله عنهم عندهم حرص شديد على معرفة الدين، لذلك هم أسبق الناس إلى كل خير. لو كان خيرا لسبقونا إليه رضي الله عنهم وأرضاهم. وسفيان بن عبد الله رضي الله عنه يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال العظيم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. يعني هذا السؤال لن أسأل عنه أحدا سواك، سؤال خاص بك يا رسول الله، وأريد منك إجابة جامعة واضحة. فأجابه صلى الله عليه وسلم بهذه الإجابة العظيمة التي نفعته ونفعتنا ونفعت الأمة من بعده: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فيه أن السائل إذا سألك وأنت تعلم عليك أن تجيبه وأن تفيده. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. أجابه بجواب قليل اللفظ واسع المعنى، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. قل آمنت بالله، أمره أن ينطق بلسانه بالإيمان بالله. والإيمان بالله عز وجل يشمل ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة من فعل المأمورات وترك المنهيات وتصديق الأخبار، ويشمل ما ظهر من الدين وما بطن. لأنني ذكرت لكم عند شرح حديث جبريل أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. بمعنى أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا فالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، وإذا افترقا فإن كل واحد منهما يشمل الآخر. فالإسلام يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، والإيمان يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. هنا قال قل آمنت بالله، ما ذكر الإسلام، إذن يشمل كل الدين، يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة. ثم قال له ثم استقم، يعني بعد قولك آمنت بالله عز وجل استقم على طاعة الله سبحانه وتعالى واثبت واستمر على هذا. لأن الإنسان إذا قال آمنت بالله ثم لم يستقم انتكس، هل استفاد من ذلك شيئا؟ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، انظروا إلى جزائهم، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا عما أنتم مقدمون عليه، ألا تخافوا على ما سبق وسلف وتركتموه في الدنيا، ولا تحزنوا على ما أنتم مقبلون عليه، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. الخوف يكون إيش؟ على ما أنت مقدم عليه، ألا تخافوا على ما أنتم مقدمون عليه، ولا تحزنوا على ما سلف. وقال تعالى في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فهذا الحديث قليل اللفظ عظيم المعنى وجامع لكل خير، قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا فيه أن القول مطلوب، لأن الإيمان كما سلف معنا قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل، ولا ينفع أن يكون الإيمان بدون قول. يعني بقول واحد بقول أنا مؤمن لكنه لا يقول لا إله إلا الله ولا يعلن بالإيمان، هذا ليس بإيمان، الإيمان فيه جهر. قال تعالى قولوا آمنا بالله، قال تعالى قل آمنا بالله. الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة. طيب جابر رضي الله عنه ايش تعرفون عنه مما اعطيتكم اياه؟ اصبر اجب اولا عن السؤال بعد السؤال. جابر ايش اعطيتكم عنه؟ نريد اناس لم يشاركوا قط يرفعوا ايدهم، انت لم تشارك يلا تفضل. احنا قلنا لكم جيبوا لنا مسدس، جيبوا مسدس لانه احسنت ما شاء الله بارك الله فيك. تعال من أكثر الصحابة حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، من السبع المكثرين من الرواية. من حفظ الأبيات أو كتبها؟ إحنا نريد هذا يجاوب دائما، نريد أحد، نريد الجميع يشارك معنا خلال الدورة هذه. من كتب الأبيات؟ من حفظ الأبيات؟ يلا تفضل. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر أيوة. وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. جابر من هو؟ جابر هذا من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة البحر ابن عباس. والبحر ابن عباس ما شاء الله. إن شاء الله تكونوا بحرا في العلم والخير. بارك الله فيك. طيب عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا، هذا رجلا إذا شفتوها في الحديث يقال له مبهم، يقال له مبهم. طيب لكن لو قال محمد بدون أن ينسبه إلى أبيه، قال محمد هذا اسمه في الحديث إيش؟ من يعرف؟ اسمه مهمل. فلما تفتح كتب مصطلح الحديث تجدون المبهم والمهمل. رجل يعني رجلا هنا مبهم، لكن لو قال محمد بدون أن ينسبه اسمه مهمل. طب هل يضر إبهام الصحابي وعدم العلم بالصحابي؟ لا يضر، لأن الصحابة عدول، إن الصحابة كلهم عدل وهم من قد لقي المختار بالإيمان. طيب من هذا المبهم؟ تعرفوا جوجل؟ في أحد لا يعرف جوجل؟ ها؟ يعرف يده، الذي لا يعرف جوجل يرفع يده. جوجل، اللي ما بيعرف جوجل يرفع يده، يعني الكل يعرف جوجل صح؟ طيب من يعرف؟ النعمان، النعمان ابن قوقل، مش ابن جوجل، النعمان ابن قوقل، من يعرفه يرفع يده. هذا صحابي، هو الرجل الذي في الحديث. ما شاء الله، كلنا نعرف جوجل ولا نعرف النعمان بن قوقل. الرجل هذا كما جاء في بعض طرق الحديث في صحيح مسلم اسمه النعمان ابن قوقل، أن رجلا يعني النعمان بن قوقل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه حرص الصحابة على السؤال على الخير وتعلم العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سئل ابن عباس من أين لك هذا العلم؟ قال إيش؟ مما ذكره بلسان سؤول، كان يسأل ليستفيد، مش يسأل أسئلة ما منها فائدة. أرأيت؟ فقال هذا الرجل أرأيت، معنى أرأيت يعني أخبرني، إذا فعلت هذه الأمور أدخل الجنة، أرأيت يعني أخبرني، إذا صليت المكتوبات يعني المفروضات، صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وصمت رمضان شهر رمضان الشهر التاسع من الأشهر القمرية، وأحللت الحلال وحرمت الحرام، أحللت الحلال بينه يعني اجتنبته مع اعتقاد تحريمه، وحرمت أحللت الحلال يعني فعله واعتقد حله، فعلته معتقدا حله، وحرمت الحرام يعني اجتنبته مع اعتقاد تحريمه، ماشي، ولم أزد على ذلك شيئا، يعني فقط هذا الذي صنعته أدخل الجنة؟ قال نعم. إذن الأمور التي سأل عنها هذا الصحابي وتدخل الجنة هي الصلاة، طيب، وصيام رمضان، وإحلال الحلال، وتحريم الحرام. هل ذكر فيها الزكاة والحج؟ هل ذكر الزكاة والحج؟ لا. يحتمل أن الحج لم يذكر لأنهم لم يكن قد فرض في ذلك الوقت، ولم تذكر الزكاة لاحتمال أن يكون فقيرا ليس عنده أموال، صح؟ ويحتمل أن الزكاة والحج داخلين تحت إحلال الحلال وتحريم الحرام، صح؟ فلا إشكال في هذا، والحديث يدل على أن من قام بالواجبات نجا ودخل الجنة حتى ولو لم يأتي بالمستحبات. من قام بالواجبات وترك المحرمات حتى لو لم يأتي بالمستحبات ولو فعل المكروهات يدخل الجنة. ذلك ربنا سبحانه وتعالى إيش قال؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها، هذه الواو جعلت الثلاثة أصناف يدخلون الجنة. لذلك يقول الشيخ الشنقيطي عن هذه الواو تكتب بماء العيون. طيب من هو الظالم لنفسه؟ الظالم لنفسه الذي يترك من الواجبات ويفعل من المحرمات، هذا ظالم لنفسه. لكن نحن نتحدث عن من هو في داخل الإسلام، لم يخرج من الإسلام، موحد، هذا الظالم لنفسه. المقتصد هو المقصود في الحديث، يأتي الواجبات يترك المحرمات، يأتي المكروهات يترك المستحبات، لكنه محافظ على فعل الواجبات ترك المحرمات، اسمه إيش؟ مقتصد. السابق بالخيرات يفعل الواجبات يترك المحرمات، يفعل المستحبات يترك المكروهات، يترك فضول المباحات، هذا إيش؟ السابق بالخيرات. هذه هي الأقسام الثلاثة، كلهم ناجون. الظالم لنفسه قد يدخل النار يعذب بسبب ذنوبه، لكن في النهاية سيدخل الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، فقد ضل ضلالا بعيدا. أما المشرك والكافر خالد مخلد في النار، والكفار في النار على دركات، يعني عندنا في الدرك الأسفل من النار المنافقون، فوقهم بشوية المرتدون، فوق المرتدين بشوي الوثنيون من الكفار الذين ليس لهم كتاب، فوقهم بشوي أهل الكتاب، وهناك جهنميون من الموحدين الذين عندهم كبائر وذنوب قد يعذبون في النار فيخرجون وتفنى نار الموحدين. لكن لا ينبغي للإنسان أن يقتصر على الواجبات ويترك المحرمات، لأنه إذا ترك السنن والمستحبات وفعل المكروهات سيفرط في الواجبات وسينتهك المحرمات، صح ولا مش صحيح؟ لذلك الذي يحافظ على السنن تجده محافظا على الفرائض، والذي يفرط يفرط في الفرائض، والذي يترك المكروهات يترك المحرمات، والذي لا يترك المكروهات سيدخل على المحرمات. لذلك ورد معنا في حديث النعمان بن بشير: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فدائما احرص على المستحبات وعلى ترك المكروهات أرجوك، لأن فعلك للمستحبات يكمل النقص الذي يحصل فيه الفرائض والواجبات، يكمل النقص الذي يحصل في الفرائض والواجبات إذا لم تكن كاملة. وكذلك هذه النوافل المستحبات سياج على الفرائض، وكذلك هذه النوافل تقربك من الله وتجلب لك محبة الله بعد الفرائض. قال الله تعالى في الحديث القدسي وسيأتي معنا: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على دخول الجنة والسؤال عما يدخل الجنة، وفيه رد على المبتدع من الصوفية الذين يقولون لا نعبد الله طلبا للجنة ولا خوفا من النار. الصحابة بطلبوا يعبدون الله طلبا للجنة وخوفا من النار ومحبة لله عز وجل، حتى إبراهيم قال: وجعلني من ورثة جنة النعيم، وقال سبحانه على الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ليش نعبد الله عز وجل نحن؟ محبة فيه طلبا لجنته خوفا من ناره، وهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، لأنه الخالق ومن سواه مخلوق، وهو الرب ومن سواه مربوب. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور فسر بترك الشرك والذنوب والمعاصي والتخلي منها، فأنت تطهرت وتقدست منها، جيد، فأنت تترك وتعمل، فهذا الترك الإيمان ترك وفعل، صح؟ هذا الترك نصف الإيمان. الطهور شطر الإيمان، واضح؟ وين كتابك؟ أين كتابك؟ ها؟ نسيته؟ جيد. مين نسي كتابه؟ احمل، احمله يا أستاذ، وأعطوه ورقة. معك قلم؟ معك قلم؟ طيب امسك اكتب يا ابن، يا ابن اكتب. يا إخواني يا شباب يا محترمين، أنت رايح على المعركة ومش جايب معك سلاحك، شو بدك تسوي في المعركة؟ بقتلوك الأعداء، وأنت جاي على الدرس بدون قلم، كساع إلى الهيجة، كساع إلى الهيجة بغير سلاحي. طيب لا تنسى كتابك، لا تنسى قلمك، لا تنسى عدة العلم. بارك الله فيكم. نعم يا ابني، أعطيه ورقة أو شيئا. إذا مش دفترك لا لمن هذا الدفتر؟ لك إليك. طيب ما شاء الله السلاح موجود لكنك لا تدري أين هو. طيب نكمل. الطهور شطر الإيمان. إذن الطهور فسر بترك الشرك والذنوب والمعاصي والتخلي عنها، لأن الإيمان تخلية وتحلية، ها؟ تخلية وتحلية، التخلي عن ما يغضب الله والتحلي بما يحب الله عز وجل. وفسر الطهور بالوضوء. الوضوء شطر الإيمان. طب ما هو الإيمان هنا؟ الصلاة. لأن الله عز وجل إيش قال؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم في سورة البقرة. والإيمان هنا الصلاة، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس. ويرجح تفسير الطهور بالوضوء ما جاء عند الترمذي فيه بدل الطهور الوضوء، وعند ابن ماجه إسباغ الوضوء. فالوضوء شطر الإيمان، يعني نصف الصلاة، لأن الصلاة لا تصح بدون وضوء، بدون طهارة، صح؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، يعني من سرقة الغنائم والأموال العامة، لا تقبل الصدقة من هذا. وفسر الشطر بالنصف، يعني شطر التفاحة نصف التفاحة، والشطر فسر بالجزء وإن لم يكن نصفا، يفسر الشطر بالجزء وإن لم يكن نصفا. فالطهور شطر الإيمان يفسر بهذين التفسيرين: الوضوء نصف الصلاة أو شطر الصلاة وجزء الصلاة. اثنين، الطهور يعني ترك المعاصي والشرك والذنوب والبدع نصف الإيمان. وانتبهوا معي، الطهور بضم إيش؟ الطاء، وهو اسم لفعل التطهر. يعني أنا الآن أتطهر، هذا اسم الطهور، لكن الماء الذي أتطهر به اسمه إيش؟ طهور. أنا الآن أتوضأ، الفعل هذا اسمه إيش؟ وضوء، وضوء بضم الواو. والماء الذي أتوضأ به اسمه إيش؟ وضوء. أنا الآن أتسحر، أفعل السحور، اسمه إيش؟ سحور. والأكل الذي أكله هو اسمه سحور. واضح؟ فبالضم اسم للفعل، وبالفتح اسم للماء الذي أتوضأ به أو أتطهر به. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الميزان هو ميزان الأعمال، يوم القيامة في ميزان، واضح؟ أو موازين. والميزان يوزن به الشخص نفسه وصحف أعماله، وتوزن أعماله. فالحمد لله، الحمد لله توضع في الميزان، تملأ الميزان الحمد لله. إيش معنى الحمد لله؟ الحمد لله وصف الله عز وجل بصفات الجلال والكمال حبا وتعظيما. وصف الله بصفات الكمال والجلال والجمال حبا وتعظيما، هذا الحمد. تملأ الميزان، شوف كلمة الحمد لله تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، تملأان معا أو إحداهما تملأ ما بين السماء والأرض. والخبر جاء على الشك من الراوي، هل هو بالتثنية أو بدونها؟ سبحان الله. إيش معنى سبحان الله؟ يعني أنزه الله عز وجل عن كل نقص وأصفه بكل كمال. فسبحان الله تنزيه لله وتقديس لله عن كل نقص، والحمد لله وصف لله بكل كمال محبة وتعظيما. واضح؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم في آخر حديث في صحيح البخاري، ما هو آخر حديث في صحيح البخاري؟ من يحفظه؟ لا، من الناس لم يشاركوا، ما شاركت؟ يلا تفضل ارفع صوتك وقف. ثقيلتان في الميزان، أحسنت. أيوة، بس كمل. حبيبتان، أحسنت، ما شاء الله عليك. سبحان الله وبحمده، هي سبحان الله الحمد لله. تعال يا ابني، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لازم نعرف معاني الأذكار اللي منقولها كل يوم، منقولها في الصلاة وبعد الصلاة وفي الصباح والمساء والأوقات جميعا. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. لاحظ، عمل يسير وأجر عظيم وثواب كبير. والصلاة نور، الصلاة نور في القلب والوجه، ونور تهديك، ونور يوم القيامة. الصلاة نور، لذلك الإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل وصار يصلي، سبحان الله ترى في وجهه النور والبهاء والإشراق. والعاصي وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، أي وجوه المصلين والمؤمنين والموحدين. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. قال سبحانه: يوم تبيض وجوه تشرق وتضيء، ويعلوها البهاء وتزهر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وجوه أهل الصلاة وجوه منيرة وقلوبهم منشرحة منيرة كذلك وهم على نور، ويوم القيامة يؤتون نورهم. والصدقة برهان، يعني دليل على إيمان صاحبها وصدقه. ليش الصدقة برهان؟ لأننا نحب الفلوس، والفلوس بتغير النفوس. في أحد بيحبش الفلوس يرفع عيده ويطلع برا، في أحد بيحبش الفلوس، كلنا بنحب الفلوس والله. وتحبون المال حبا جما، لكن المؤمن يحب المال حبا طبيعيا ولا يقدم محبته على محبة الله. بس اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، هي هم الدنيا والأموال، واحد يريد أن يكون عنده مال، لكن لا يكن هذا المال أكبر همك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، أحب. لكن تكون حبيبة إلينا حبا طبيعيا ما في بأس، كان من الصحابة أغنياء. فإذا كنا نحب المال وقدمناه، قدمنا محبة الله على محبة المال، هذا برهان على إيش؟ على إيماننا. قال تعالى ويؤتون المال على حبه، على حبه مسكينا ويتيما، على حبه يحبون المال ومع ذلك ينفقون في سبيل الله ويطعمون في سبيل الله. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، أيوة كملوا يا جماعة ساعدوني، من آمن بالله واليوم الآخر مرة ثانية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله أيوة وملائكته وكتبه ورسله هو أنا خربطنا يا جماعة، منا واحد حافظ الآية يجيب لنا إياها. أيوة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. أيوة فالصدقة برهان، يعني دليل على إيمانك وتقديمك لمحبة الله عز وجل. ومن يوق شح نفسه بخل نفسه وحرصها، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أما المنافق ترى بيصلي ما عنده مشكلة يصلي، لكن الفلوس مشكلة. إذا أخذت منه الفلوس وأعطى الفلوس كأنك أخذت جزءا من جسده. قال والصبر ضياء، الصبر يكون على الطاعة، على مشقة الطاعة وتعب الطاعة، والصبر عن معصية الله عز وجل، والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يجزع الإنسان. هذا الصبر إذا حصل للمسلم فهو دليل على قوة إيمانه ونور بصيرته. لذلك الصبر ضياء، الصبر إيش؟ ضياء. وأنتم شفتم أهل غزة كيف يصبرون، فهذا ضياء لهم وترتاح نفوسهم بهذا الصبر. أما الذي يتسخط فهو يعني يعيش في تخبط وشك وريب وقلق واضطراب وحنق. والقرآن حجة لك أو عليك، القرآن حجة لك إذا يعني عظمته وفعلت أوامره وتركت نواهيه وصدقت أخباره وتلوت حق تلاوته، أو عليك يعني حجة عليك إذا عرضت عنه ولم تقم بما هو مطلوب منك تجاهه، فلم تأتمر بأوامره ولم تنتهي عن نواهيه ولم تصدق أخباره ولم تتلو حق تلاوته. وهذا الحديث مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فاختر لنفسك أيها الإنسان، اختر أن يكون القرآن حجة لك أو أن ترفع بالقرآن، أو أن يكون حجة عليك أو أن تخفض بالقرآن وتوضع. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل الناس يغدو يعني يسعى ها ويخرج في الصباح. والناس هؤلاء ينقسمون إلى قسمين، القسم الأول فبائع نفسه يبيع نفسه لله بفعل الطاعات واجتناب النواهي فيعتق نفسه من النار. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها، يبيع نفسه لله ويعتق نفسه من النار. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يعتق نفسه من النار ويبعدها عن الضلال وعن الشيطان وعن الهوى وعن الدنيا وعن إغواء الشياطين. أو يوبقها، يوبقها يعني إيش؟ إيش يعني يوبقها؟ من يعرف شو معنى يوبقها؟ تفضل. يورطها، يهلكها. تعال السبع الموبقات تسمعون بها؟ أيوه هذا هو، حسنت بارك الله فيك. أو يوبقها يعني يهلكها بارتكاب الذنوب والمعاصي، يقع في المعاصي المحرمة والشهوات والشبهات الموصلة إلى النار. فاختر لنفسك أن تكون من هؤلاء أو هؤلاء، كل الناس يغدو فبائع نفسها أو مهلكها، لمن شاء منكم أي يتقدم أو يتأخر، صح؟ فإما أن تتقدم وإما أن تتأخر، إما أن تغدو فتعتق نفسك وإما أن تغدو فتهلك نفسك. قال الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال، الآن عدوا مع الجمل ماشي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي كم؟ عشرة عشرة عشرة يا ابني يا أخوي عشرة، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. هذا الحديث يسمى بالحديث القدسي الإلهي، يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، أو يقول قال الله عز وجل فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث القدسي هو الحديث الذي يسنده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه تعالى ويضيفه إليه، ويختلف عن القرآن ويختلف عن الحديث النبوي. يعني نذكر خلافا واحدا، القرآن إذا قرأته بكل حرف لك حسنة والحسنة بعشر أمثالها وهو معجز، الحديث القدسي ليس كذلك وكذلك الحديث النبوي. فهذا فرق بين القرآن والحديث النبوي والحديث القدسي. والفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي، الحديث النبوي وحي من الله ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث القدسي لفظا ومعنى من الله. واضح الفرق؟ على الصحيح الحديث القدسي لفظا ومعنى من الله عز وجل. طيب قال الله عز وجل في الحديث القدسي، يا عبادي، وأنت إذا دخلت في هذا الخطاب وكنت عبدا لله حقا وصدقا واخترت العبودية لله، لأن العبودية نوعان، عبودية قهرية كل واحد عبد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، هذا لا يخرج عنه أحد، لكن هناك عبودية اختيارية أنت تختارها، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فإذا اخترت أن تكون لله عبدا فأبشر بكل خير، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الله عز وجل حرمه على نفسه ومنع نفسه منه مع قدرته عليه سبحانه وتعالى، فلا يقع الظلم من الله عز وجل. ايش ما شوف ترى هذا مش ظلم، انت يعني بعض الناس بيقول شوف ايش بيحصل باهل غزه، هذا ظلم من الله لهم؟ لا والله، الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، والدنيا هذه دار ابتلاء وامتحان، يوم القيامه يكون العدل المطلق والجزاء، انتهى. يعني في المدرسة يأتيك أسئلة اختبار، هناك من ينجح هناك من يرسب، صح؟ اللي درس وأجاب ينجح، واللي لم يدرس لا يجيب وسيرسب. فالدنيا دار امتحان وابتلاء، وربنا أخبرنا بهذا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فالله لا يظلم الناس شيئا. قال تعالى: وما الله يريد ظلما للعباد وما ربك بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني مثقال نملة. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا يخاف ظلما يعني أن يؤتى إليه بسيئات غيره، ولا هضما أن ينقص من حسناته. ماشي؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وخذ قاعدة: الله عز وجل إذا نفى عن نفسه شيئا فإننا نثبت له كمال الضد، فإذا نفينا عن الله الظلم فإننا نصفه بكماله، بكماله العدل. أيوة، بكماله العدل. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فحرم الله عز وجل الظلم على نفسه وحرمه على عباده، فلا يجوز لنا أن نظلم بعضه. طيب، الإنسان إذا فعل الظلم هل ينسب ظلم الإنسان الذي فعله لله؟ لا، الله عز وجل ينسب إليه ما فعله هو من أفعال، ولا يقع في فعله ظلم. لكن العباد فيما بينهم يظلم بعضهم بعضا، والله خالق لكل شيء. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كل الناس ضال إن لم يتبع سبيل المرسلين إلا من هداه الله عز وجل. وجاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، حديث قدسي: خلقت عبادي حنفاء، يعني مسلمين، وفي رواية مسلمين، فاجتالتهم الشياطين. يعني خلق الله عز وجل العباد على الفطرة مسلمين، لكن الشياطين حرفتهم عن الحق وعن الهدى. لأن الإنسان هو مفطور على قبول الحق واتباع الحق، فإذا جاءت شياطين الإنس والجن والبيئة وأصحاب السوء وحرفوا انحرف إلا أن يهديه الله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانها أو ينصرانها أو يمجسانها، ما قال أو يسلمان، لأن الفطرة هي الإسلام. فالإنسان في الأصل يولد مفطورا على الحق ويتبع الحق، إلا إذا جاء ما يحرف عن هذا. لذلك قال الله عز وجل طبعا في مثل هذا: ألم يجدك يتيما فآوى. والله أخرج، شو يعني يتيما؟ أو قال الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. شو يعني ضالا؟ جاهل، يعني لا يعرف الدين والقرآن والسنة، لا يعرفها. كما قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا معنى ضالا. والحديث هذا فيه سؤال الله للهداية: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، يعني اطلبوا مني الهداية أهديكم. لذلك في سورة الفاتحة نقول: اهدنا الصراط المستقيم، يعني نسأل الله الثبات على الهداية والازدياد من الهداية. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وهذا فيه افتقار العباد إلى الله عز وجل، وحاجة العباد إلى الله عز وجل، وغنى الله سبحانه وتعالى. لذلك نسأل الله أن يطعمنا ونسأل الله أن يكسونا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الإنسان مهما كان تقيا لابد أن يقع منه شيء من الذنوب والتقصير. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، صيغة مبالغة، خطاء، وخير الخطائين التوابون. فينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يؤوب. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. فالله هو الذي يغفر الذنوب جميعا مهما كانت. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فينبغي أن نستغفر الله: اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. ومعنى اللهم اغفر لنا يعني استر علينا ذنوبنا وامحها عنا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. العباد لا يصلون إلى ضر الله، إلى ضر الله ولا إلى نفع الله عز وجل، إنما يضرون أنفسهم بمعصية الله وينفعون أنفسهم بطاعة الله سبحانه وتعالى. والله هو الغني الحميد، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذا قال الله عز وجل ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، قال تعالى ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. وهذا يدل على كمال ملك الله سبحانه وتعالى وكمال غنى الله سبحانه وتعالى عن خلقه. وكل العباد لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك في ملك الله، رجالا ونساء، لكن هو يخاطب الرجال في الأصل. فالله غني حميد كامل في ملكه سبحانه وتعالى، ونحن الفقراء إليه، لا تنفعه طاعاتنا ولا تضره معاصينا سبحانه. وقوله صلى الله عليه وسلم أو قول الله عز وجل في الحديث القدسي على أتقى قلبه، لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. والتقوى في الأصل التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره. فأصل التقوى في القلب، فإذا صلح القلب صلح الجسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذا يدل على كمال غنى الله سبحانه وتعالى وافتقار العباد إليه. والجن والإنس لو اجتمعوا فسألوا الله عز وجل ما أرادوا وأعطاهم الله عز وجل كل ما أرادوا ما نقص ذلك من ملك الله شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط الإبرة دخلها البحر واطلعها، هل ينقص البحر؟ كلا، لا ينقص البحر شيئا، لأن ما يعلق بالمخيط الإبرة من الماء لا يعتبر شيئا. فالله عز وجل يده سحاء الليل والنهار، لا ينقص ملكه سبحانه وتعالى. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن النفس إلا نفسه. الناس في الدنيا متعبدون ومطالبون بطاعة الله وحده بامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار. منهم من يعمل الخير منهم من يعمل الشر، الذي يعمل الخير أو الشر تحصى عليه أعماله. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، كله محصن وكله مكتوب، وكل إنسان سيجد أعماله أمامه ثم أوفيكم إياه، يحصل الحساب عليها. فمن فعل خيرا فخير ومن فعل شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والذي فعل الخير هذا من توفيق الله عز وجل له إلى الخير، ومن إثابة الله عز وجل له على الخير، فكل شيء من فضل الله عز وجل. لذلك قال فمن وجد خيرا فليحمد الله، هو الذي وفقك إلى الخير وهو الذي جازاك على الخير بالثواب. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، يعني الذي وجد الشر والسوء والحساب الشديد العسير والنار والعذاب لا يلومن إلا نفسه، يضع الحق على نفسه، لأنها هي التي قصرت وهي التي عصت وكانت مخيرة أن تطيع أو أن تعصي فاختارت المعصية. واضح هذا؟ الحديث الأخير في الآن، الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على كل خير. وراوي الحديث هو من؟ أبو ذر. وإيش اسم أبو ذر رضي الله عنه؟ إيه؟ تعال أحسنت، سبق ترى المصنف ذكر الأسماء هذه من قبل، بارك الله أحسنت. فيه حرص الصحابة على كل خير وحرصهم على التسابق إلى الخير، عملا بقوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. كانوا يتنافسون في الأعمال الصالحة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويحبون أن يكونوا دائما سابقين إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء جماعة من فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بأنهم يشاركون الأغنياء في الصلاة وفي الصوم، لكن الأغنياء زادوا عليهم وسبقوهم بالأعمال التي تكون مالية، من مثل الصدقة، الحج، مالي جسدي، واضح؟ فإذا الأغنياء سبقوهم بهذا. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أصحاب الأموال أخذوا الأجور منا، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، هذه يصنعها الأغنياء والفقراء، ويتصدقون بفضول أموالهم، يتصدقون بما زاد من أموالهم. إذن هم سبقوهم بهذا. قال: وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، عندكم صدقات تتصدقون بها، لأن الصدقة في الإسلام ليست خاصة بإعطاء المال، وإنما هي عامة تشمل كل خير. إن بكل تسبيحة صدقة، سبحان الله صدقة، سبحان الله يعني أنزه الله عن كل نقص، وكل تكبيرة صدقة، الله أكبر صدقة، الله أكبر يعني أعظم ولا أكبر من الله، وكل تحميدة صدقة، الحمد لله صدقة، وهي وصف الله عز وجل بصفات الجلال والكمال مع محبته وتعظيمه، وكل تهليلة صدقة، لا إله إلا الله صدقة، لا معبود بحق إلا الله، وكذلك لا حول ولا قوة إلا بالله صدقة، ها؟ لا تحول من حال إلى حال، من معصية إلى طاعة إلا بالله سبحانه وتعالى، وأمر من معروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، المعروف ما عرفه الشارع وأمر به وحث عليه، والمنكر ما نهى عنه الشارع وبغضه إلى النفوس. فالأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، كذلك في جماع الرجل لزوجته صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ يعني إذا فعل شهوته بالجماع يؤجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام، يعني لو زنى وضع شهوته في الحرام، أكان عليه وزر إثم؟ الجواب نعم. فكذلك إذا وضعها في الحلال، يعني لو وضع شهوته في الحلال في الزواج كان له أجر. وهذا فيه إثبات القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ثبوت الأجر لمن قضى شهوته في الحلال بحصول الإثم لمن قضى شهوته في الحرام، وهذا يسمى بقياس. إيش اسمه قياس؟ إيش هذا؟ من قياس، أعطيكم خيارات: قياس الشبه، الطرد، العكس، من واحد يجيب أنت؟ تعال يا أستاذ حسن. قياس العكس. طيب يا مشايخ، لاحظ هنا الأعمال هذه التي ذكرها النبي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: قسم قاصر نفعه وهو التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل على النفس، قاصر نفعه على النفس، وقسم يتعداهم إلى يتعدى النفس إلى الغير، يكون نفعه للنفس وللغير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجماع. وفي هذا الحديث أن الإنسان إذا أتى المباحات بنية حسنة فإنه يؤجر، يعني من نام ليتقوى على القيام للقيام الليل أو صلاة الفجر يؤجر ولا ما يؤجر؟ يؤجر. قال معاذ: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. واحد أكل من أجل أن يتقوى على الطاعة، تسحر من أجل أن يتقوى على الصيام، أيضا يؤجر في هذا. وفيه أن من عجز عن فعل شيء من الطاعات لعدم قدرته عليه فإنه يكثر من الطاعات التي يقدر عليها، والله عز وجل يأجر الإنسان بنيته، يعني إذا لم يقدر على العمل بل يبلغ الإنسان بنيته ثواب العاملين ودرجات العاملين إن عجز عن العمل ولم يستطع العمل. قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نقف قليلا ثم نرجع إن شاء الله عز وجل. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، صلوا عليه. من يحفظ أحاديث في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث واحد يا عبد الرحمن. من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ما شاء الله، أحسنت، ما شاء الله، تستاهل يا ابني. يقول هذا الشيخ سأل ابنه هو أجاب واستحق. طيب حديث آخر، تفضل يا ابني. إيه تفضل. تعال يا ابني. طيب سؤال أخير، إيش معنى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لما نقول صلى الله عليه وسلم إيش معناها؟ بدي واحد لم يجب. سكرها. أيوة. منا واحد لم يجب. أجبت من قبل؟ أول مرة. تفضل. إيش معنى صلى الله عليه وسلم؟ عندنا أمران صلى الله عليه. إيش معنى صلى الله عليه؟ صلى الله عليه يعني التلفظ الصلاة عليه. إيش معناها؟ ما هو إحنا بدنا نعرف شو معناها. إيش معنى صلاة الله على نبيه؟ شو معناها؟ تعال بارك الله فيك. قولوا الله أكبر. أيوة. هو لما يقول الواحد لا أدري بعد أن قام كذا، بارك الله فيك، هذا تعلمناه، هو عمل بما تعلمناه. جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر في نفس الحديث عن السائل هذا، قال الله ورسوله أعلم، والملائكة قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا. فإذا هو جزاه الله خيرا أجاب، لأنه قال لا أدري، فيستحق الجائزة. وقال العلماء من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. فدائما لا تسوي حالك مفتي، مفتي الثقلين تجاوب من راسك، تقدح من راسك، لا يا أخي ما بدري، اسأل من يدري. وبعض أهل العلم قال للطلبة سأعلمكم اليوم نصف العلم، قال وما هو؟ قال لا أدري، أو عفوا قال سأعلمكم اليوم نصف العلم، قالوا ما هو؟ قال السؤال، السؤال نصف العلم، وسأعلمكم كذلك النصف الثاني، قالوا ما هو؟ قال لا أدري. سأعلمكم نصف العلم وهو السؤال، وسأعلمكم النصف الثاني لا أدري. فبارك الله فيكم، إحنا نريد أن نتعلم العلم لنعمل به، لنكون من العلماء العاملين. يلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إيش بعطيك؟ يلا تفضل، إيش معنى صلى الله عليه؟ أحسنت، الثناء على الرسول في الملأ أعلى. احفظوها لأنه دائما نحن منقولها، وعلموها للناس لأنه كثير من الناس لا يعرفون شو معنى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه يعني يا رب أثني عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة. وسلم يا رب سلمه في جسده، في دينه، في سنته، في أمته. واضح؟ واضح يا جماعة؟ لا تنسوا. تعال استهل كل خير. وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب الحديث 26، احنا قرأنا الحديث، تعال قرأنا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه الصدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. السلامة المفاصل، المفاصل السلامة. كم مفصل عندنا في أجسادنا؟ أخذت جائزة من قبل؟ تعال خذ جائزة وأهدها لجار لك إذا أحببت، طبعا أنت مخير من أخذ نعطيه، لكن هو يخير بين إهداء الجار أو يعني أخذها لنفسه. طيب إذن فينا 360 مفصل كما جاء في صحيح مسلم، ومعنى هذا أن كل يوم تطلع فيه الشمس على كل سلامة وكل مفصل صدقة. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أمثلة تحصل بها الصدقة، وهذه الأمثلة انتبهوا معي فعلية وقولية وقاصرة ومتعدية، فعلية وقولية وقاصرة ومتعدية. طيب جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم صلوا عليه ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. يكفيك أنك تصلي ركعتا، أن تصلي ركعتا الضحى، أن تصلي ركعتي الضحى طب ليش؟ لأنك لما تصلي كل المفاصل إيش بصير فيها؟ بتتحرك في طاعة الله وفي الصلاة لله عز وجل، فيجزئك ذلك عن الصدقات عن المفاصل. طيب، كل قربة يأتي بها الإنسان قولية أو فعلية فهي صدقة، وهذا يدل على ما دل عليه حديث أبي ذر السابق، إن الصدقات ليست خاصة بالنفقات المالية والعطاءات المالية والصدقات المالية، بل تعم كل طاعة قولية أو فعلية. والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، هل هو على سبيل الحصر أم التمثيل؟ الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، هل هو على سبيل الحصر أو التمثيل؟ من الناس لم يشاركوا قط، شوف السؤال ما أسهله. الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على سبيل الحصر ولا التمثيل؟ أبو النظارات، تمثيل، تعال بارك الله فيك، على سبيل التمثيل. طيب نبدأ بها واحدة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: تعدل بين اثنين في صدقة، تعدل بين اثنين صدقة، يعني تعدل في الحكم، تصلح بين اثنين بالعدل صدقة. والله في الصف في اثنين متهاوشين، أو أنت إلك أخو وأخت في البيت متهاوشين، أو أخوين في البيت متهاوشين، أصلح بينهم صدقة. قال: وتعين. طيب هذه تعدل بين اثنين صدقة، إيش هو؟ قولي متعد، صح؟ أكتب عنده قولي متعدي. قال: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. تعين الرجل في دابته، عنده دابة أو سيارة، فتحمل على السيارة أو الدابة لأنه لا يستطيع أن يركبها، أو عنده متاع يريد أن يرفعه في الدابة على الدابة أو السيارة فتساعده، أو بنشر فساعدته صدقة، أو زميلك مثلا غاب كان مريضا وانت كاتب ملخصات وكاتب الدرس فتعينه وتعطيه هذه الملخصات، هذه صدقة أو مو صدقة؟ صدقة. لكن إذا غششته في الامتحان هذا فساد وإفساد، الله يرضى عليك. لا تقول لما تغششه في الامتحان يقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، لا، أنا بقول لك: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب هذه: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، هذا إيش؟ فعلي متعد. انتبه معي، الأول قولي متعد، الثاني فعلي متعد. نيجي على الثالث: والكلمة الطيبة صدقة. كل كلام طيب يدخل هنا، الذكر، الدعاء، القراءة، التعليم، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، النصيحة، كله إيش؟ صدقة. الكلمة الطيبة، يا سلام، كلمة طيبة، واحد حزين كله كلمة طيبة، ها؟ فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. الكلمة الطيبة صدقة. طيب الكلمة الطيبة قولي قاصر ومتعد، صح؟ لأن الكلمة الطيبة قول قاصر سبحان الله، متعد لا تخف، صح؟ طيب بعدين قال: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وهذا فيه يعني أن المشي للصلاة فيه هذا الفضل، وهذه الصدقة على نفسك، هذا إيش؟ فعلي قاصر. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، تميط حجر، شوك، أي أذى عن الطريق، زجاج، هذا الصدقة، هذا إيش؟ فعلي متعد. إذن عندنا قولي متعد وفعلي متعد وقولي قاصر متعد وفعلي قاصر وفعلي متعد، يعني فعلية وقولية قاصرة ومتعدية. وإماطة الأذى عن الطريق هذه من شعب الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان، مين يجيب الحديث؟ حديث أبي هريرة: أحسنت ما شاء الله. إذن إماطة الأذى عن الطريق هذه من الإيمان، أحسنت. طيب مين أفضل، الذي يميط الأذى الزجاج والشوك والحجارة عن طريق الناس، ولا الذي يميط البدع والضلالات والشرور العلمية والعملية من طريق الناس؟ ها، أحسنت، مين هم؟ أهل العلم، احنا بنتعلم من اجل ان نكون منهم، واضح؟ تعال نتعلم من اجل ان نكون منهم واياك. فالعالم يعلم الناس الخير وايضا يحذر الناس من الشر. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. ولاحظ يعني هذا الحديث فيه أن على الإنسان كل يوم صدق عن مفاصله 360، ثم ذكر أمثلة ويعني فيه فضل هذه التي ذكرها. وبالنسبة للمشي إلى المسجد، المشي هذا فيه فضل خاص، حتى جاء في الحديث أنه يكتب له ممشاه، يكتب له ممشاه في ذهابه وفي إيابه، يعني تؤجر وانت رايح للمسجد وانت راجع من المسجد، كما قال الشيخ السعد رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. يعني وسائل الأمور ذهابك للمسجد، والزوائد رجوعك رجوعك من المسجد. وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. البر هذه كلمة جامعة تشمل الأمور الباطنة في القلب والأمور الظاهرة التي تكون على اللسان والجوارح. لذلك آية البر فيها هذا، قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، الآية التي سبق ذكر شيء منها. وأول هذه الآية مشتمل على الأمور الباطنة اللي هي أركان الإيمان، إلا الإيمان بالقدر لأنه داخل في الإيمان بالله عز وجل والإيمان باليوم الآخر، وآخرها مشتمل على الأمور الظاهرة. والبر يطلق على خصوص بر الوالدين إذا قرن خاصة بالصلة، فيراد به بر الوالدين وصلة الأرحام. البر بر الوالدين والصلة صلة الأرحام. وعند اجتماعهما يعني البر مع التقوى، البر والتقوى إذا اجتمع يفسر البر بفعل الطاعات والتقوى بترك المنهيات. أما إذا أفرد أحدهما عن الآخر فيفسر البر بفعل الطاعات ترك المنهيات، والتقوى بفعل الطاعات ترك المنهيات. لذلك البر والتقوى كالإيمان والإسلام، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. البر حسن الخلق. حسن الخلق ما معناه؟ قلنا: بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى وبشاشة الوجه. البر شيء هينه. ايش كتبتم عندكم؟ ماذا كتبتم عندكم؟ البر شيء هين، وجه بشوش، ولسان لين. وقوله البر حسن الخلق يحتمل أن يكون المراد به خصوص الخلق الكريم الذي ذكرته لكم، ويكون تفسير البر به هنا لعظيم شأنه، مثل قوله: الدين النصيحة والحج عرفة. البر حسن الخلق. ويمكن أن يفسر البر حسن الخلق بالدين كله، يعني يراد به العموم والشمول لكل خير، كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. شو يعني؟ على دين عظيم. وكان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، إذن يعمل بالقرآن، فدينه فخلقه الحسن القرآن كله، عملا بالمأمورات وتركا للمنهيات وتصديقا للأخبار وتعظيما للقرآن وتلاوة له حق تلاوته. البر حسن الخلق. والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم منه ما يكون واضح وجلي، ومنه ما يحوك في الصدر ولا تطمئن إليه النفس، ويكره الإنسان أن يطلع عليه الناس لأنه مما يستحيا من فعله، فيخشى صاحبه من ألسنة الناس ومن كلام الناس عليه. وهذا شبيه بما سبق معنا في الأحاديث الثلاثة الماضية: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، عرضه يعني كلام الناس عليه وإساءة الناس للظن به، وأيضا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأيضا: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم يراد به عموم المعاصي، هنا الواضحة والمشتبهة. والإثم يأتي مقترنا بالعدوان، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. فالعدوان يفسر هنا بالاعتداء على الغير وظلمهم، فيدخل فيه الاعتداء على الناس في أموالهم وأعراضهم ودمائهم. هذا بالنسبة للحديث النواس بن سمعان الذي في صحيح مسلم. وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر. طب كيف عرف النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ لعله صلى الله عليه وسلم يعرف اهتمام هذا الصحابي بمعرفة البر والإثم، فلعله حصل له مراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل في هذا، ثم جاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أو بوحي من الله سبحانه وتعالى جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم. قال استفتي قلبك. طيب استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب. هذا واضح إنه البر شيء تطمئن النفس إليه والقلب إليه. طبعا قلب مين ونفس مين؟ نفس المتقين ونفس الصالحين، مش نفس الفاسدين المفسدين. هذول الفاسدون المفسدون بيرتاحوا على المعاصي وعلى الذنوب وعلى الموسيقى المحرمة وعلى ظلم الناس وأصوات المظلومين. لا، احنا ما بنتكلم عنهم. البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وهذا يدل على أن ما فيه شبهة وريبة وشك ولا يطمئن إليه القلب أن السلامة في تركه ولو حصل إفتاء الناس به. هذا الحديث يفهم على غير ما أريد به. الحديث هذا في الاحتياط، مش والله سألت مفتي وقال لي هذا الشيء حرام فأنا بروح بسوي حلال. لا، إذا قال لك حلال هو وأنت شككت لأنه ما في دليل واضح فيه اتركه. هذا للاحتياط، مش من يعني على هواك. والله أنا بستفتي قلبي، بستفتي قلبي وبسأل نفسي. طب يا أخي ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عالم أجابك بدليل واضح جلي، ما في استفتاء قلب هنا. لكن في مسائل ما فيها دليل واضح، وأيضا كلام العالم قد تشك فيه أنت وضعيف ونفسك لا ترتاح لهذه الفتوى، هنا احتط واترك هذا الشيء. واضح الكلام؟ الله يبارك فيكم. فالمقصود أن من كان من أهل الإيمان، انتبه، من أهل الإيمان ويتقي الرحمن سبحانه وتعالى، لا يقدم على ما لا يطمئن قلبه إليه إذا كان الإفتاء من ممن ليس عنده علم، أو يكون ممن عنده علم لكن ليس في المسألة دليل يعول عليه، وإنما هي مسألة اجتهادية. أما إذا كان في المسألة دليل من الكتاب والسنة فالمتعين أن نصير إليه. واستفتاء القلب، أعيد وأكرر، لا يكون من أهل الفجور والمعاصي، فهؤلاء يجاهرون بالمعاصي ولا يستحيون من الله ولا من خلق الله عز وجل، فهؤلاء يقعون في الحرام البين، ومن باب أولى أن يقعوا في المشتبهات. طيب، وقول النبي عليه الصلاة والسلام والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك، هذا مثل والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، في حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه وأرضاه. الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. قول العرباض بن سارية رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، كان صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة ويعمل بقوله تعالى وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. موعظة بليغة وجلت منها القلوب، خافت منها القلوب وذرفت منها العيون ونزلت الدموع من العيون، وهذا شأن أهل الإيمان. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. فينبغي لمن يعظ الناس أن تكون موعظته بليغة وعظيمة تؤثر في النفوس، والنفوس إذا كانت قلوبها حية انتفعت وتأثرت، انتفعت وتأثرت. قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، الموعظة ما كان من الكلام فيه ترغيب وترهيب، ما كان من الكلام فيه ترغيب وترهيب، تذكر الجنة، تذكر النار، يرغب برحمة الله، يخوف برحمة الله والجنة، ويرهب من خشية الله عز وجل، من من سخط الله ومن النار. ولاحظ أن الأرباض المساري إيش قال؟ وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. طب ما هي البلاغة في الموعظة؟ البلاغة في الموعظة التوصل إلى إيصال المعاني بأساليب قريبة مؤثرة في النفوس بأحسن صورة من الألفاظ والبلاغة والفصاحة وحلو الكلام وجميله الذي يقع على الأسماع فتقبله الأسماع. يعني يقول كلام وجيز ملخص مؤثر في النفوس بألفاظ بليغة فصيحة. وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. لما سمعوا الموعظة بهذه الطريقة طلبوا الوصية، شوف أرادوا الإزدياد من الخير، وقالوا كأنها موعظة مودع، لأن المودع يعني عنده تجربة طويلة في الحياة فيعطيك الخلاصة، صح؟ ذلك قال صلى الله عليه وسلم صل صلاة مودع ويأس مما في أيدي الناس وإياك وما اعتذروا منه وما يعتذر منه. فرغب في إيش؟ في صلاة المودع، لأن الذي يودع الدنيا سيصلي أخشع صلاة وسيصلي أحسن صلاة لله سبحانه وتعالى. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. أول وصية أوصى بها صلى الله عليه وسلم الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وذكرنا لكم تعريف التقوى من قبل، أن تجعل بينك وبين عقاب الله وقاية بفعل المأمور وترك المنهي وتصديق الخبر. فأنت تمشي إلى الله عز وجل ستجد معاصي وذنوب ومشتبهات وشيء لا يحب الله سبحانه وتعالى، فاتركه، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يعني تصور نفسك تمشي في حق الألغام، ماذا ستصنع؟ ستتجنب هذه الألغام. كذلك التقوى أن تبتعد عن معصية الله عز وجل وعما يسخط الله وعما يجلب لك الإثم والعذاب. وعرفنا بتعريف طلق بن حبيب وهو أحسن تعريف للتقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله عز وجل على نور من الله تخاف عقاب الله سبحانه وتعالى. يعني ترغيبا وترهيبا، ترغيبا وترهيبا ومحبة لله عز وجل. أوصيكم بتقوى الله عز وجل، هذه أول وصية. والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم حبش، وإن تأمر عليكم عبد. والسمع والطاعة يعني لمن والله الله عز وجل أموركم من أولياء أمور المسلمين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني وأطيعوا أولي الأمر منكم إذا أمركم بالطاعة. فالطاعة يا شباب بالمعروف، الحاكم أمرنا بالمعروف أطعنا، ما أمرنا بالمعروف لا نطيعه. والناس عندما يجتمعون على حاكم يأمنون، يستطيعون عبادة الله عز وجل، تذهب من بينهم الفرقة والفوضى. فوجود ولي أمر للمسلمين هذا الشريعة تأتي به والعقول والفطر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، لأنه لا يصبح حال الناس إلا بجماعة، ولا تصبح الجماعة إلا بإمام، ولا يصلح وجود الإمام إلا بسمع وطاعة الله. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، في روايات عبد حبشي مقطع الأطراف كأن رأسه زبيبة. ترى العبد لا يتولى الإمامة عند المسلمين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب هذا المثل تأكيدا على قضية الجماعة والسمع والطاعة بالمعروف، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. تعرفون مفحص القطاع؟ عش الطائر. في مساجد كعش الطائر؟ لا، لكنه حث منه عليه الصلاة والسلام على بناء المساجد وإن صغر حجمها. كذلك هنا لو كان المتولي عليكم عبد اسمعوا له وأطيعوا حفاظا على الجماعة وحرصا على بقاء الأمن وإبعاد الفوضى وإبقاء على طاعة الله عز وجل بأمن وأمان واطمئنان، وكذلك جريان أرزاق الناس بدون خوف ولا رعب ولا فزع ولا هلع. وإن تأمر عليكم عبد، أو قد يقال بأن العبد هذا يتولى يعني مش الإمام العامة، يعني يمكن يعطى وزارة مثلا، ها هذا واحد، أو يتغلب تصير له الشوكة فيسمع له ويطاع، أو يكون في أصله عبدا فيتولى وهو حر، يمكن لأن يطلق على الإنسان اللقب والوصف الذي كان عليه، مثل قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. طب هم إذا بلغوا النكاح ما صاروا يتامى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتم بعد احتلام. وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني الحبشي أسود مقطع الأطراف، أطراف مقطعة كأن رأسه زبيبة، يعني مكروه للنفوس، مع ذلك اسمع له وأطع. لذلك أجمع العلماء على أنه الحاكم المسلم ولو جار يسمع له ويطاع ولا يخرج عليه، نقر الإجماع النووي الشيخ محمد عبد الوهاب، وذكر شيخ الإسلام أن مذهب أهل السنة استقر على السمع والطاعة لولاة الأمور وإن جاروا، لأن الخروج عليهم مخالف للأدلة الشرعية ويجلب الفوضى ولم يأتي بخير لأمة الإسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وحصل هذا، حصل اختلاف كثير وطالت أعمار بعض الصحابة فعاشوا هذا الاختلاف الكثير، فظهرت فرق الضلال كالقدرية والخوارج وغيرهم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ذكر الداء وهو الاختلاف، والاختلاف مذموم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبيهم ما كانوا يفعلون. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، في قراءة ابن كثير ولا تفرقوا، ها الإسلام يدعونا إلى الاجتماع وينهانا عن التفرق والاختلاف، فالتفرق والاختلاف داء. طيب كيف ننجو من هذا الداء؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. إذن الدواء والشفاء بالتمسك بالسنة والتمسك بما كان عليه الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. لذلك خلافة هؤلاء خلافة نبوة، قال صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء، فكانت خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 6 أشهر من خلافة من؟ الحسن. هذه 30 سنة خلافة نبوة، بعد ذلك جاء الملك، ملك معاوية رضي الله عنه وأرضاه. والسنة المقصود بها الطريقة المسلوكة، يشمل التمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، هذه السنة الكاملة. ولهذا السلف كانوا لا يطلقون اسم السنة إلا على ما شمل هذا كله، وعند الكثير من المتأخرين خصوا اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات كتب السنة. والسنة عند الفقهاء مثلا ما أثيب فاعله ولم يأثم تاركه، كذلك يعرفها الأصوليون. ولاحظ النبي عليه الصلاة والسلام قال فعليكم بسنتي، هذا اسم فعل أمر فعليكم، ثم أرشد إلى التمسك بها، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يعني غير ضالين ولا غاوين، المهديين الراشدين المهديين من بعد، يعني هم أهل علم وعمل، علم نافع وعمل صالح. قال عضوا عليها بالنواجذ، وهذا حث على التمسك بها كذلك. والنواجذ هي الأضراس، النواجذ هي الأضراس. وبالسنة الغراء كن متمسكا، هي العروة الوثقى التي ليس تفصم، تمسك بها مسك البخيل بماله، وعض عليها بالنواجذ تسلموا. ثم حذر صلى الله عليه وسلم مما خالف السنة من البدع، والبدعة ما أحدث في الدين من غير مثال سابق، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما جاء في رواية أخرى. وإياكم محدثات الأمور، يعني ما أحدث في الدين من غير مثال سابق، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام من هذه البدع حتى لا نأتيها. وقد قال القائل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. وحذيفة يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، هذا عموم يشمل كل بدعة، ما عندنا بدعة حسنة، كل البدع ضلالات، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كما قال ابن عمر رضي الله عنه. والإمام مالك يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. طيب هل عندنا سنة حسنة؟ ما عندنا بدعة حسنة، عندنا إيش؟ سنة حسنة. ما هي السنة الحسنة؟ أن تكون قدوة فتعمل سنة فيقتدي بك الناس، هذه سنة حسنة. وكذلك أن تأتي إلى سنة مهجورة فتحيي هذه السنة، هذه سنة حسنة. لكن تيجي تألف من عندك عبادات وطاعات، هذه بدعة، بدعة سيئة، وكل بدعة ضلالة. لذلك عمر قال عن صلاة التراويح نعمة البدعة هذه، يعني البدعة اللغوية، لأنه البدعة ما يعني جاء جديدا على الناس، وإلا التراويح صلىها النبي عليه الصلاة والسلام كم ليلة، لكنه لم يكمل لئلا تفرض على الناس، فكانت التراويح سنة، لكنه أحيا هذه السنة. كذلك زيارة عثمان للأذان الأول في يوم الجمعة سنة خلفاء راشدين، صح؟ وهو من الخلفاء الراشدين. وصلاة التراويح كذلك سنة خلفاء راشدين، سنة عمر رضي الله عنه. فالحديث يعني لاحظ في الأخير جمع بين الترغيب والترهيب، بين التمسك بالسنة والابتداء والبعد عن البدع. والحديث فيه فوائد كثيرة، نكتفي بهذا القدر. قال الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا الحديث فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم كذلك على الخير، حيث إن معاذ بن جبل وهو أعلم الأمة بالحلال والحرام قال أخبرني، قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. وهذا في رد على الصوفية الذين يقولون نحن لا نعمل من أجل الجنة ولا من أجل النار، صح؟ هذا رد عليهم. الصحابة كانوا يعملون من أجل دخول الجنة والنجاة من النار، وإبراهيم قال واجعلني من ورثة جنتي النعيم. فالأعمال الصالحة مطلوبة، وطلب رضوان الله والجنة مطلوب، والبعد عن سخط الله وعن النار مطلوب. لذلك ربنا قال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قال تعالى أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالجنة تدخل بالعمل، العمل سبب لدخول الجنة لكنه ليس بعوض عن الجنة، كما جاء في الحديث الآخر لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. قال صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. وهذا فيه عظيم منزلة السؤال والثناء على السؤال إذا كان السؤال فيه قيمة وكان السؤال نافعا، وهذا فيه تشجيع للطالب إذا سأل مثل هذه الأسئلة. وقال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. الله عز وجل يسر على خلقه، لذلك قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، لكن هذه المكاره التي حفت بها الجنة بالنسبة للمؤمن إذا أقبل على الطاعة وكان مخلصا رزقه الله حلاوة الإيمان فيقبل على الطاعة بصدر منشرح ولذة وسرور وحبور. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذه أركان الإسلام الخمسة، واضح؟ يعني أداء الفرائض يدخل الجنة ويباعد من النار، كما جاء في حديث جبريل وحديث ابن عمر أنها يعني أركان الإسلام الخمسة. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا حق الله، إخلاص العبادة لله، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم شرط قبول، شرطا قبول السعي، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، محمد رسول الله، يعني أحب رسول الله أكثر من حبي لنفسي ومن مالي ودنياي، وأطيعه فيما أمر، وأجتنب ما نهى عنه وزجر، وأصدقه فيما أخبر، وأعبد الله عز وجل بما جاء به لا بالبدع والمحدثات. والصلاة قدمت لأنها صلة وثيقة بين العبد وبين ربي، وتتكرر في اليوم 5 مرات. والزكاة لأنها تأتي في العام مرة، ونفعها يحصل لدافع الزكاة وللمدفوعة إليه. والصيام لأنه يتكرر مرة في العام، والحج يتكرر مرة في العمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. لما بين الفرائض وبين أنها سبب في دخول الجنة والسلامة من النار، ذكر النوافل التي يحصل بها زيارة الإيمان والثواب وتكفير السيئات: الصدقة والصيام وقيام الليل. الصوم قال: والصوم جنة، جنة يعني وقاية، يقيك من المعاصي، الذي يصوم يوقى من المعاصي. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات، وهو وقاية كذلك من العذاب يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، الخطايا كأنها نار تلتهب، فإذا تصدقت كأنك أطفأت هذه النار. والصدقة تطفئ نار الصغائر، لكن الكبائر تحتاج إلى توبة. وعلى كل حال، قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، في الحديث الآخر في الحديث: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وصلاة الرجل في جوف الليل، وكذلك المرأة. الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام، إلا ما خص به الرجال أو خصت به النساء. أمر الرجال فللنساء شموله إلا بنص المبعد النسواني. وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني في وسط الليل وفي آخر الليل، هذه محمودة، يدل قيامه لليل على إخلاصه لله عز وجل. وذكر الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني تبتعد عن مكان نومهم، يدعون ربهم خوفا من عقابه وطمعا في رحمته وجنته، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخفوا طاعاتهم وقيامهم لليل عن الناس، فأخفى الله أجرهم وثوابهم عن الناس لعظم أجرهم وثوابهم عند الله. وصلاة الليل في وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ وهذا فيه لفت نظر، ألا تنبيه. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الأمر الشأن، والمقصود به هنا رأس الأمر الإسلام. ألا أخبرك برأس الأمر اللي هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل يعني الإسلام كله، الدين كله. ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة. فالإسلام لا يقوم بدون صلاة، والشأن والدين لا يقوم بدون صلاة، كما أن الخيمة لا تقوم بدون أعمدة. وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله عز وجل. وذكر ابن القيم أن أكثر الأحاديث في الصلاة وفي الجهاد. والجهاد المشايخ جهاد للنفس وجهاد للشيطان، ها اكتبوا هذا: جهاد للنفس وجهاد للشيطان وجهاد لأرباب البدع والظلم والمنكرات، وجهاد للكفار والمنافقين. جهاد النفس بالعلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك، هذا جهاد النفس. جهاد الشيطان يكون باليقين والعلم دفعا لشبهاته، وبالإيمان والصبر دفعا لشهواته. وجهاد أرباب البدع والظلم والمنكرات يكون بالقلب واللسان والجوارح. وجهاد الكفار والمنافقين يكون بالقلب واللسان والنفس والمال. إذن 13 نوع من الجهاد. وجهاد المنافقين باللسان أخص، وجهاد الكفار باليد أخص. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني بما يحوز لك كل ذلك. قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه، ها، وكان بعض السلف يقول: يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم، من قبل أن من قبل إيش إيه؟ يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. وقال أبو بكر هذا الذي أوردني المهالك، وما من شيء أحق بطول حبس من لسان، فأخذ بلساني وقال كف عليك هذا، إذا كففت لسانك وحفظت لسانك وفقت إلى كل عمل خير. إذا قال تعالى انتبه إيش قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الأعضاء كلها تكثر الناس اللسان، أن تذل وتخضع له، تقول إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. ذاك اللي بتشوفه ساكت ومش متسرع في الكلام هذا على خير، واللي بتشوفه دائما هري في الكلام هذا يعني غالبا يكون مش موفق في الأعمال. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، يعني اللسان. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال ثكلتك أمك. وهذه كلمة تقولها العرب ولا يريدون معناها، يعني فقدتك أمك لا يريدون معناها، مثل تربت يداك يعني التصقت بالتراب. فليس هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام عليه، وإنما كلمات تجري على اللسان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم سليم، أما تعلمين أن شرطي على ربي أن اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربها بها منه يوم القيامة. إذن صار دعاء له لا عليه. ذاك مسلم لما ذكر هذا الحديث ذكر معه حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن معاوية: لا أشبع الله بطنه، فكان هذا مدحا لمعاوية لا ذما له. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، يعني ما يجنيهم من لسانه، لأنه يقول الخير فيزرع حسنات يوم القيامة، يقول الشر فيزرع سيئات يوم القيامة، فيحصد نتائج ما زرع في الدنيا يوم القيامة، فيكب في النار بسبب الأقوال السيئة أو في الجنة إذا قال القول الطيب القول الحسن. والإنسان يعني ينبغي له أن ينتبه لسانه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طيب الحديث الأخير عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. وهذا الحديث فيه أن أحكام الله عز وجل أربعة: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه. المسكوت عنه سكت عليه عفوا من الله ورحمة، لأن الله لا ينسى وما كان ربك نسيا. وهذا الحديث كما يقول أبو بكر بن السمعاني أصل كبير من أصول الدين، أصل كبير من أصول الدين. وحكي عن بعضهم أنه قال: ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة، فمن عمل بهذا الحديث حاز الثواب وأمن العقاب. لماذا؟ لأن من أدى الفرائض، انتبه معي، واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه استوفى أقسام الفضل وأوفى كذلك حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع الأربعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، يعني أوجب أشياء وجعل فرضها حتما لازما مثل الصلاة والزكاة والصوم الحج، فيجب على كل مسلم أن يأتي بها دون ترك ودون تفريط وإخلال فيها. وحد حدودا فلا تعتدوها، يعني شرع أشياء واجبة أو مستحبة أو مباحة لا يجوز أن تتجاوز ويقع الإنسان في أمر محرم، مثل المواريث الله عز وجل قسمها لا يجوز أن نتجاوزها، نعطي المرأة مثلا أكثر من نصيبها وننقص الرجل عن نصيبه، تلك حدود الله فلا تقربوها فلا تعتدوها. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، يعني حرم أشياء لا يجوز للمسلمين أن يقعوا فيها، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، يعني هناك أشياء مسكوت عليها لا يشتغل بالبحث عنها والسؤال عنها، مثل إيش؟ مثلا الحج، الحج النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالحج، والله عز وجل في القرآن أمر بالحج كم مرة؟ لا نبحث، نقول كم مرة. لذلك الصحابي لما سأل قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقال لو قلت نعم يعني لوجبت وتكرر الحج عليهم ولا يستطيعون ذلك. وكذلك بعد وفاته لا يسأل عما لم يقع، ولا يسأل عن الأشياء التي لا فائدة منها. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدأ لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. فينبغي أن نسكت عن المسكوت عليه، وأن لا نبحث عنه، وأن يكون من قبيل المباح. إذن هذه أربعة أمور: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها يعني لا تتجاوزوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها لا تعملوا الحرام، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، لأن الله عز وجل لا ينسى. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.